بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السادسة من وسائل التزكية وهي الحج، وقد ذكرنا أول المعاني المرتبطة بها وهي ارتباطها بالعبودية، وذكرنا ما ذكره السيد حسين بدر الدين الحوثي حول الاختبار الإلهي بالحج وسقوط في الاختبار العبودية وعدم الاعتراض على الله تعالى، وذكر سيد عبد الملك السيد حسين نماذج على ذلك من الاختبارات الإلهية المختلفة. ما ذكره السيد حسين حول هذا المقصد من مقاصد الحج ذكره الإمام علي في خطبته المعروفة التي ذم فيها الكبر، حيث قال فيها: ألا ترون أن الله سبحانه وتعالى، في طبعا هي أطول خطبة للإمام علي، يقول فيها في جزء منها: ألا ترون أن الله سبحانه وتعالى اختبر الأولين من لدن آدم صلى الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم، اختبرهم جميعا بأحجار لا تضر ولا تنفع، يعني تلك الحجارة مثل سائر الحجارة، حجارة مباركة لكونها ارتبطت بالحج، ولكن هي في ذاتها حجارة ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما، ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض، يعني هذا البيت مشكل من الحجارة وليس من الذهب ولا من اللؤلؤ ولا من المواد التي الناس يعطونها قيمة كبيرة، بل هو من الحجارة التي يراها الناس في كل المحال، ثم فوق ذلك جعله بأوعر بقاع الأرض حجرا، وأقل نتائق الدنيا مدرا، وأضيق بطون الأودية قطرا، بين جبال خشنة ورمال دمثة وعيون وشلة وقرى منقطعة لا يسكو بها خف ولا حافر ولا ظلف، ثم أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه، فصار مثابة لمنتجع أسفارهم وغاية لملقى رحالهم، تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة، يعني صار الناس كلهم يفدون إليه لما جعل في قلوب المؤمنين من المحبة إليه، يعني وجعله مهاوي، يقول لي قل القلوب، يقول وجزائر تهوي إليه ثمار الأفئدة، فصار مثابة لمنتجع أسفارهم وغاية لملقى رحالهم، تهوى إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة، لكل حتى الثمار كل جهة تأتيه مبارك، تأتي إليه ثمار كل شيء، وجزائر بحار منقطعة حتى يهز مناكبهم ذللا، يهللون الله حوله ويرملون على أقدامهم شعثا غبرا له، الحج فيه الإحرام وفيه تلك الصفات التي تدل على الزهد والخشوع ونحوه، قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم ابتلاء عظيما وامتحانا شديدا واختبارا مبينا وتمحيصا بليغا، جعله الله تعالى سببا لرحمته ووصلة إلى جنته. مع كل هذه الأمور، مع كل هذا ما في الإحرام من شعث ومن تعب ومن صوب، كل ما في مناسك الحج من ذلك الجهد وذلك النصب، فالله تعالى جعله سببا لرحمته ووصلة إلى جنته. ثم ذكر قدرة الله تعالى على أن يجعل بيته بصورة يرغب فيها البشر جميعا، فقال: ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار وسهل وقرار جم الأشجار دان الثمار ملتف البنى متصل القرى بين برة سمراء وروضة خضراء وأرياف محدقة وعراس مغدقة وزروع ناضرة وطرق عامرة، لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء. لو كان كذلك لا الناس، يعني كان الاختبار ضعيفا، لأن الناس كلهم سيفدون إليه. ولو كان الأساس المحمول عليها، يعني بيت الحرام، والأحجار المرفوع بها بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء، لخفف ذلك مضارعة الشك في الصدور، يعني يصبح الناس عندهم، يعني لا يبقى لديهم شك ولا ارتياب مثل الذي يعني عند يعني طبعا المرتابين عندما يرون البيت مبني بالحجارة، فقال: خفف ذلك مضارعة الشك في الصدور. الله تعالى يختبر عباده وحتى يتمحص وحتى يتبين الخبيث من الطيب. قال ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب، يعني إبليس يعني الذي يوسوس للناس بمثل تلك المعاني، ولنفى معتلج الريب من الناس، ولكن الله سبحانه يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبدهم بألوان المجاهد ويبتليهم بضروب المكاره إخراجا للتكبر من قلوبهم. وهنا الميزة، حتى لا يتكبروا، حتى يسلموا، ربهم هو الذي يأمرهم بذلك، العليم الخبير اللطيف. وبالتالي لا يأمر الله إلا بما فيه مصلحة وما فيه فائدة وتسليم لله تعالى، والعبودية تقتضي هذا التسليم. يقول إخراجا للتكبر من قلوبهم وإسكانا للتذلل في نفوسهم، حتى يسكن التذلل لله سبحانه وتعالى في نفوسهم، وليجعل ذلك أبوابا. طبعا هنا الإمام علي يعني يذكر التخلية ثم التحلية، يعني الحج يخرج التكبر، وعندما يخرج التكبر يحل بدله الذل لله سبحانه وتعالى. وطبعا الذل لله هو العزة، العزة لله، العزة لا نكسبها، العزة الحقيقية إلا بالتذلل لله سبحانه وتعالى. ومن تكبر عن التذلل لله فسيتذلل لكل شيء. يقول وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله وأسبابا ذللا لعفوه. فوق ذلك الجزاء العظيم بأن يجعل الله تعالى ذلك سببا لعفوه ومغفرته ورحمته وفضله وكرمه، والثمار العظيمة التي ينالها كل من يمارس أي شعيرة من شعائر الله تعالى. ثم ختم ذلك بقوله في النهي عن الكبر والظلم، فقال فالله الله في عاجل البغي وآجل وخامة الظلم وسوء عاقبة الكبر، فإنها مصيدة إبليس العظمى ومكيدته الكبرى التي تساور قلوب الرجال مساورة السموم القاتلة، فما تكدي أبدا ولا تشوي أحدا، لا عالما لعلمه ولا مقلا في طمره، لا تترك أحدا عاميا أو عالما. طبعا هذا الكلام يعني حتى نعرف أن كلام سيد حسين مستقى أو مستنبط من هذه أو مأخوذ من هذه الكلمات النيرة للإمام علي، وهي طبعا مأخوذة من الثقافة القرآنية. كلمات الإمام علي كلها تنبع من نبع الحكمة القرآنية، الحكمة النبوية. إذن هذا أول معنى من معاني الحج، وهو هذا الابتلاء، هذا الاختبار، حتى تتحقق العبودية وينتفي الكبر. كذلك من المعاني التي تحدث عنها قائداء المسيرة القرآنية الحديث عن المشاعر الحج، الأماكن المقدسة والشعائر المرتبطة بالحج والمشاعر الإيمانية المرتبطة بها. وطبعا في هذا رد على الذين يتصورون الحج وكأنه لا قيمة له وكأنه وثنية قديمة، نتيجة طبعا سوء ظنهم بربهم. ولو أحسنوا الظن بربهم لرزقهم الله تعالى من الفتوح في الحج ما لا يجدونه في محل آخر. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، حيث قال يثوبون إليها يلتقون إليها، هي بيت سميت بيت الله، معلم من معالم دينه، من معالم توحيده، من معالم ربوبيته وألوهيته. هذا مكان مقدس الله تعالى أطلق عليه هذه التسمية شريفا له. نفس الكعبة يثوب إليها الناس بطريقة مستمرة، يعودون إليها، لأن ثاب إلى الشيء بمعنى رجع، فكأن الناس وهم دائما يعودون إلى الكعبة، يعودون إلى الكعبة باستمرار، هذا معنى يثوبون إليها. ثم ذكر أهمية الكعبة والمشاعر الإيمانية المرتبطة بها، فقال لها قيمة هامة جدا فيما تعطيه من معاني، فيما تعطيه من مشاعر، فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يكون قريبا من الكعبة يشعر وكأنه قريب في أجواء تجعله قريب من الله، في أجواء تراها دينية، ترى مشاعر الناس هناك كلها مشاعر دينية، مشاعر توجه إلى الله، كل واحد يشعر وكأنه قد وصل إلى المكان الذي هو قد قريب من الله جدا. طبعا الله تعالى منزه عن المكان ولكن شاء بحكمته أن يكون ذلك المحل وكأنه تلاقي لقيا لله سبحانه وتعالى، كما روي يعني عن الإمام السجاد أن حتى استلام الحجر وكأنه تقبيل أو كأنه هكذا لمصافحة، يعني طبعا الله تعالى منزه، ولكن هذه لها تأثيراتها النفسية، يعني يشعر الشخص وكأنه قريب من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا تأثيره الكبير بالإضافة إلى الآثار الأخرى الكثيرة. وهكذا طبعا كل الأشياء التي نمارسها، يعني مثلا عندما نرفع يدينا في الدعاء، عندما نسجد، كل هذه المعاني يعني هي معاني جسدية ولكن لها صلة روحية. هكذا بالنسبة للحج، فهو معاني نقوم بها في الحس ولكن لها صلة روحية وتأثير روحي. طبعا نعرف الصلة بين الجسد أو بين الحس والمعنى، أحيانا أمور حسية يكون لها تأثير كبير جدا، كل الأمور حسية يكون لها تأثير كبير جدا في المعاني. ثم ذكر دور تكرار اللقاء بين المؤمنين في تحقيق ذلك. طبعا المؤمنون عندما يلتقي بعضهم ببعض يستفيد بعضهم من بعض، يعني يرى شخص، يعني شخص يبكي، شخص خاشع، شخص يذكر، فيستفيد بعضهم من بعض. قال يثوبون إليها، التقاؤهم المتكرر هو وسيلة من وسائل بث الهدى والوعي فيما بينهم بطريقة مستمرة. وهكذا تحدث عن هذا عند حديثه عن قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن هنا حتى هذا في الحج وسيلة للارتباط بأولياء الله، بأنبياء الله، بالمسيرة الهداية الدائمة. طبعا إبراهيم عليه السلام يمثل مرحلة مهمة ويمثل قدوة في هذا المجال، حيث كان أمة وحده وكان لم يكن معه أحد، ثم استطاع بعد ذلك أن يؤسس أجيال من الصالحين فيهم أنبياء وغيرهم. فلذلك الحج له صلة، وكثير من مناسك الحج مرتبطة بإبراهيم عليه السلام. يقول سيد حسين أمر من الله تعالى لما لهذا من أثر نفسي، أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ولما لهذا من ربط تاريخي نرتبط بإبراهيم عليه السلام، ربط روحي. يقول هذه قضية هامة، استشعار وحدة المسيرة الإلهية، أن تبقى آثار من آثار إبراهيم، مقام إبراهيم عليه السلام لا يزال باقيا، تصلي بالقرب من ذلك المكان، يربط مشاعرك بإبراهيم. هذا يلهم فيما يتعلق بماذا؟ بالاقتداء، فيما يتعلق بالسلوك، لأن قضية الآثار، الآثار الدينية التي تمثل معلما من معالم مسيرة الدين، يكون لها أثر روحي في الناس. طبعا ونعرف البشر واهتمامهم بالآثار، الآن مثلا مصر يعتبرون تاريخهم عندما يرون الأهرامات تاريخ الفراعنة، تاريخ القديم، الحضارة المصرية، وهكذا اليمن مثلا آثار في اليمن، في بابل، يعني في العراق، في كل مكان، فالآثار تبين مسيرة ذلك الشعب. فهذه الآثار الموجودة في مكة المكرمة لا تمثل آثار بشعب، وإنما تمثل آثار مرتبطة بدين، ولذلك لها أهميتها الكبرى، تعرفنا بإبراهيم عليه السلام، بالأنبياء عليهم السلام، برسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك عندما رأى الطواغيث يعني قيمة تلك الآثار وتأثيراتها الروحية والنفسية، يحاول أن سلطوا الوهابيين والمتطرفين على محاربتها واعتبار الإبقاء عليها من البدع. ثم ذكر أهمية الآثار الدينية ودورها التربوي والنفسي، فقال هذا يبين أهمية الآثار، المعالم الدينية فيما تتركه من آثار في النفوس، والأعداء يفهمون هذا، ولهذا حاولوا في كثير من الآثار الدينية في مكة والمدينة أن يجردوها تماما من أي شكلية، يجعلها توحي بهذا الشكل، مسجد معين مثلا مرتبط بالرسول صلى الله عليه وآله يحولونه ويغيرونه إلى نمط جديد من البناء، بناء يعني حديث تماما. يقول فلا تعد ترى فيه أي أثر إلا أنه بني في عام 1400 وكذا، يعني قبل 10 سنين، لم تعد الآثار الإسلامية باقية، مع أنه في الغرب وفي كل المحل تجدهم أن تلك الآثار يرممونها ويحافظون على ما كان عليها، وحتى لو أضافوا يكون بنفس النسق الذي كان عليه. طبعا هذا هم يقصدون هذا، لأنهم يعلمون أنه إذا بني، إذا رؤية البيت أو المسجد كما كان سيحدث ذلك تأثيرا في النفس، تأثيرا خاصا، بخلاف ما لو كان ذلك المسجد أو ذلك المحل يشابه كل المحال الأخرى فإنه لا يحدث ذلك التأثير، لأنه ما الفائدة؟ طبعا الآن في العالم الآثار تعتبر تحفة لا يمكن تقييمها بثمن، لأنها تمثل الأصالة، تمثل التاريخ إلى آخره. فكيف بالآثار المرتبطة بالدين والتي هي حق للأمة جميعا؟ والحمد لله رب العالمين.